الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستمع في البداية إلى الأبيات التي تتناول في هذا المجلس بالبيان بحسب ما يسره الرحمن سبحانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما اترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعل خلاف الأولى وكراهة خلا. تفضل. زين. إذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي الجواز حتى وهي الجواز قد ترادف وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تم. سبوكم الله فيك. قال رحمه الله: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. المراد بهذا البيت بيان ما يؤاخذ به الذين كانوا في الفترة وما لا يؤاخذون به، وبيان اختلاف العلماء في ذلك. والفترة من الفتور، وهو الانكسار والضعف، والمراد بذو الفترة هو من عاش بين نبيين لم يدرك الأول ولا الثاني، والمقصود الناس الذين كانوا بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين مبعث نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أهل العلم مختلفون في هؤلاء، اتفقوا على أنهم لا يؤاخذون بالفروع، ويقصدون بالفروع ما عدا توحيد الله تبارك وتعالى. بالنسبة لتوحيد الله بأن لا يوحدوه بحيث يشركون به غيره، فهذا اختلفوا فيه. أما غير ذلك من الأحكام الأخرى فإنهم لا يؤاخذون بها عند الجميع. الأحكام الأخرى لا يؤاخذون بها عند الجميع، ولذلك قال: ذو فترة، أي من عاش في الفترة، ذو فترة بالفرع لا يراع، لا يلحقه روع ولا خوف. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم، يعني بين أهل العلم نزاع، اختلفوا هل يؤاخذون بعدم توحيدهم لله تبارك وتعالى أم لا يؤاخذون. وفي ذلك أقوال ثلاثة: الأول أنهم مؤاخذون، وأصحاب هذا القول يحتجون بالأحاديث التي وردت في بعض من عاش قبل بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الأحاديث في ذلك معروفة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في النار. وبعض هؤلاء الذين قالوا إنهم مؤاخذون، عليكم السلام، يمكن أن يقال في في توجيه ما ذهبوا إليه أنهم يرون أن العقل كاف في إدراك أن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد بحيث لا يعبد غيره. واضح؟ هذا القول الأول. الثاني، يرى أصحابه أنهم غير مؤاخذين بترك توحيد الله تبارك وتعالى، ويذكرون في هذا الصدد قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات التي بهذا المعنى: رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك قول الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات في هذا المعنى كثير. ويقولون بأنه إذا أقر القول بتعذيب بعض أهل الفترة فإن ذلك يعد مناقضا لما تمدح الله تبارك وتعالى به وذكره من صفاته، وهو أنه عدل وأنه لا يعذب من لم يرسل إليه رسولا. والآخرون يقولون بأنه يمكن أن تخصص تلك الأدلة بهذه الأحاديث الواردة ولا يعتبر ذلك نقضا لما تمدح الله تبارك وتعالى به. وممن ذكروا أن أهل الفترة معذبون النووي رحمه الله، وهو بصدد شرحه لبعض الأحاديث الواردة في ذلك في صحيح مسلم، وممن نقل عليه اتفاق أهل العلم القرافي أيضا. وهناك من أهل العلم من يرى أن أهل الفترة يتوقف فيهم فلا يجزم بشأنهم بأنهم من أهل النار ولا بأنهم من أهل الجنة. وفاتني أن أقول بأن الذين ذهبوا إلى أن أهل الفترة لا يؤاخذون إن لم يصلوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأشركوا به عز وجل، يرون بأن العقل غير كاف في إدراك توحيد الله تبارك وتعالى والوصول إليه، بل لا بد أن ينضم إلى العقل النقل، فلا يكفي العقل في هذا الأمر. والظاهر والله أعلم أن هذا القول سديد، والواقع يشهد له، ذلك أن كثيرا من علماء الغرب اليوم، ويعدون بالآلاف وبعشرات الآلاف العلماء الذين هم على دراية كبيرة بكثير من أسرار المخلوقات وأسرار الكون في علوم الأحياء وعلوم طبقات الأرض والنبات وغير ذلك والنجوم والمجرات وما إلى ذلك، ومع ذلك ما وحدوا الله تبارك وتعالى إلا النادر القليل منهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالنظر في المخلوقات والتملي فيها والوقوف على ما فيها من بديع الصنع وعظيم السر وعظيم الأسرار، هذا لا يكفي وحده في الوصول إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الذين قالوا يتوقف فيهم هؤلاء تدعمهم نصوص حديثية جاءت من روايات مختلفة، بعضها حسن وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، ولكنها كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هي مما يشد بعضها بعضا، وإذا جاء منها الصحيح فلا وجه للحاجة إلى أن يشد الصحيح بغيره، وقال هذا. هذه الأحاديث موجودة، هي أحاديث عدة، ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، وأبى ذلك ابن عبد البر بحجة أنها ضعيفة وبحجة أن الآخرة ليست دار تكليف، لأن هذه الأحاديث في بعضها أن الله تبارك وتعالى يكلفهم يوم القيامة بشيء، فمن أجاب واستجاب وأطاع كان من أهل الجنة، ومن أبى ونكص وأبى ورفض كان من أهل النار. ومن ذلك هذا الحديث، من هذه الأحاديث هذا الحديث الذي أذكره، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. ومعنى ذلك أن هذا الحديث لا يتناول من كان في الفترة، بل يتناول غيره أيضا. فأما الأصم فيقول ربي جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير. فهذا والله أعلم، وهو التوقف في شأن أهل الفترة هو الذي ينبغي أن يركن إليه ويقال به. أما من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يدخلون النار، يقول الذين يذهبوا إلى أن أهل الفترة غير مؤاخذين بترك التوحيد، يقولون بأن هؤلاء كانت لهم أمور خاصة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم النار، اطلعه الله على ذلك. أما الذين يقولون بأنهم مؤاخذون فلا إشكال عندهم. وينبغي أن يقال بأن كل من عذر بالجهل، كل من عذر بالجهل مع وجود الرسالة، ينبغي أن يعذر بالجهل مع عدم، أليس كذلك؟ إذا كان الإنسان يعذر الناس مع وجود الرسالة وتوفر العلم أو إمكان الحصول عليه، فلا أن يعذر الناس في غيبة الرسالة وغيبة الحق، فهؤلاء أولى أن يعذروا. إذن هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عمرو بن لحي وغيره، الأحاديث في ذلك معروفة، يعني هؤلاء يعني الذين قالوا بأنهم مؤاخذون هذه حجتهم، والذين قالوا إنهم غير مؤاخذين يعني في بعضهم قالوا إنهم ارتكبوا أمورا اقتضت أن يكونوا من أهل النار. أما من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل النار في وقت الرسالة فهذا من إعجاز القرآن ومن براهينه، كأبي لهب وامرأته، فهذا أمر آخر، وهو أن أبا لهب لا شك أنه كان يسمع هذا القرآن الذي نزل في شأنه أو يعلم به هو وامرأته، ومع ذلك كان يمكنه أن يتحداه فيؤمن ويستقيم، فهذا أمر آخر، والكلام في من كان قبل البعثة. هذا هو الكلام عن باختصار عنها، عن قوله ذو فترة بالفرع لا يراع، زيد وفي الأصول بينهم نزاع. في الأصول بينهم نزاع. ثم قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. خطاب الله تعالى الحكم الشرعي أو الخطاب إما أن يقتضي الفعل وإما أن يقتضي الترك. إما أن يقتضي الفعل وإما أن يقتضي الترك. فإن اقتضى الفعل فإما أن يكون الاقتضاء جازما وإما أن يكون الاقتضاء اقتضاء الفعل غير جازم. والذي يقتضي الترك فإما أن يكون اقتضاء الترك جازما أو يكون غير جازم. فإن كان اقتضاء الفعل جزما فهو الواجب فهو الإيجاب، وإن كان اقتضاء الفعل غير جازم فهو الندب. والذي يقتضي الترك إما أن يكون اقتضاء الترك جزما فهو المحرم، وإما أن يكون اقتضاء الترك غير جزم فهو المكروه، وإما أن لا يكون فيه اقتضاء بحيث يكون مخيارا فيه بالأصل في الأصل فيكون هو المباح، وسيأتي الكلام على خلاف الأولى. فظهر أن الأحكام التكليفية ستة: الواجب ثم المندوب والمحرم والمكروه وخلاف الأولى والمباح. واضح؟ الواجب معروف بأنه هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، قد لا يعاقب على تركه، هذا بحسب الأصل. يثاب على فعله هذا الأصل ويعاقب على تركه، هذا الواجب، وهو من الوجوب الذي هو السقوط في أصله، وسيأتي ما يرادفه في كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. تحت الواجب ما هو؟ المندوب. المندوب هو من الندب، والندب هو الدعاء إلى الشيء، الدعاء إلى الشيء، ندبت فلانا إلى كذا، دعوته إليه، كما جاء ذلك في بعض أشعار ديوان الحماسة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم يدعوهم، حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. المندوب هو ما يعني، هو طلب الفعل طلبا غير جزم، فيكون في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. إذن هذا اقتضاء الفعل إما جزم وإما غير جزم. اقتضاء الترك، اقتضاء الترك إما أن يكون اقتضاء الترك إما أن يكون اقتضاء جازما فيكون هو الحرام، وإما أن يكون اقتضاء غير جازم فهو المكروه. والحرام ما يثاب على فعله ويعاقب على، وما يثاب على تركه ويعاقب على فعله امتثالا، يضيفون إليه امتثالا. المكروه دونه وهو طلب الترك طلبا غير جزم، فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ويقال يثاب على تركه امتثالا. وقيد امتثالا لأن المرأة قد يترك المحرم لا بقصد ماذا؟ لا بقصد امتثال أمر الشرع، بل لأنه تبين له أنه ضار به مضر به، أخبره طبيب بأن الخمر قد أتى على صحته ويكاد يهلكه فيقلع عنه، أو أخبره أن الزنا يسبب له أمراضا معينة أو نحو ذلك. وكذلك المكروه تركه الإنسان لشيء يخصه وليس امتثالا لأمر ربه، فهذا لا يثاب على تركه، وإن كان لا يعاقب لأنه لم يفعل، لكنه لا يثاب على ترك المحرم إذا تركه غير ممتثل. وكذلك المكروه، إذن هذا لا يعني قيد في هذا وهذا، وهو قيد الامتثال. لكن ينبغي أن يقال هنا شيء الله أعلم، وهو أن المرأة إذا روض نفسه وتعاهدها بأن تبتعد عن المحرمات وعن المكروهات حتى صار اجتنابها له سجية وطبعا بحيث لا يستحضر الامتثال، هذا لا ينبغي أن يقال بأنه لا يؤجر. ليه؟ لأن هذا لا شك أنه عانى في أوقات كثيرة ماله تعويد نفسه وترويضها، يعني عانى في ذلك فروضها وعودها وجاهدها، جاهدها في الله حتى صار اجتنابها له سجية وطبعا. فهذا يمكن أن يصدق عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، وأنا استعملت صيغة الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذه منزلة راقية ودرجة عالية. إذن لهذا كان يعني قيدوا اجتناب المحرم والمكروه بأن يكون ذلك ماذا؟ امتثالا. هذا هو الذي قال فيه هنا: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل إيجاب، وغيره الندب. معنى غيره الندب يعني الذي لا يقتضي الفعل جزما بل يقتضيه غير جزم. هذا قال: وغيره الندب، وما الترك طالب جزما فتحريمه. والخطاب الذي يقتضي الترك جزما فتحريم له الإثم انتسب، معناه يأثم فاعله. أو لا مع الخصوص إن لم يقتضي طالب الترك الجزم. فهموا لخطر شوية، هذا البيت فيه شيء من التعقيد لكن يفهم. إن لم يقتضي طالب الترك الجزم مع وجود النص الناهي، فهمنا؟ إن لم يقتضي طالب الترك، لم يكن طالبا جازما مع وجود النص الناهي لا تفعل، واتفقنا والله قال به بعضنا على أن هذا النهي للكره. هذا كره، معناها الكراهة ما جاء فيها نص خاص ينهى، مع كون هذا النهي ليس جزما. لهذا قال: أولى مع الخصوص، معناه إن لم يكن جزما مع الخصوص مع وجود النص الخاص، أولى مع الخصوص كراهة، في آخر ذلك أولى مع الخصوص كراهة، وإنما استعمل اللف والنشر المشوش كما يقول الجماعة. فقال: أولى مع الخصوص. أولى مع الخصوص ما هو؟ بدون جزم، يعني أولى معنى بدون جزم مع وجود النص الخاص الناهي كراهة. أولى مع الخصوص، أولى فاعي، هذيك فاعي ديروا لها نقطة والله ديروا لها فاصلة، خاطرش ما تقولش فاعذا وتعرب ذا مفعول به. إذا عربت مفعول به خلاص شد لك قال الحضان كما يقولوا عندكم العامة، راح لك كل العش. أولى مع الخصوص، أولى هذه كأنها فاعي، هذه فاعي كأنها تكملة، يعني يفهم. وجدير بك أن تفهم هنا لأن البيت فيه شيء من أولى مع الخصوص، أولى فاعي. ثم قال: لا خلاف الأولى، يعني إن لم يكن مع الخصوص، إن لم يكن مع الخصوص فخلاف الأولى، وإن كان مع الخصوص فكره. واضح كيف؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء بالنهي، فهمت كيف؟ وكان هذا النهي غير جزم، هذه كره. لم يأتي نهي عن الشيء، وإنما أخذ الحكم من كونه مأمورا به، فتركه خلاف الأولى. واضح؟ هذا قال: أولى مع الخصوص، أولى فاعي. ذا خلاف الأولى، الإشارة ذا خلاف الأولى لمن؟ إلى قوله أولى الثانية. ذا إشارة إلى قوله أولى الثانية، وكراهة خذا لذاك اللي هو أولى مع الخصوص. فهمنا هذه؟ واضح يظهر الشيخ الإشكال خلافة رها منصوبة أولى مع الخصوص أولى فاعذا فاعي فاعي معليش منصوبة يمكن ذا خلاف الأولى فاعذا يمكن إذا كان عربنا معنى فاعذا يعني ذا معنى فاعذا يمكن يكون فاعذا معناه مفعول به منصوب معنى فاعي هذا السياق وهذا الكلام ومن بعد خال ولكن خلاف الأولى ثاني يقلها تكون مفعول ثاني كيف واش غادي نقعدوا في الإعراب الذي أعلمه هو فاعي ذا خلاف الأولى الإشارة القريب وكراهة خذا لذاك وكراهة مفعول به وخذا لذاك اجعل الكراهة للأول الذي مع الخصوص واجعل خلاف الأولى لذا والإشارة القريب واضح كيف هكذا صح ربما نرجع له خلال قراءة سردي يعني نضرب مثال الله المستعان صوم يوم عرفة جاء الحظ على صومه ببيان الأجر الذي يحصل عليه الصائم شي جاء؟ طيب هذا ما حكم هذا الصوم مستحب يمكننا أن نقول بأن هل جاء النهي عن ترك صومه لم يجد نجم نقول بأن ترك صومه خلاف طيب صوم يوم عرفة لمن بعرفة هل جاء الدليل على ترك صومه نعم ما هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصومه واضح طيب ما حكم صومه يمكن نقوله واش نقول نجم نقوله مكروه يمكن أن نقول إنه مكروه نقول مكروه إذا اعتبرنا الترك والترك واضح كيف هذه إذن يمكن لكم هنا لكن لا يمكننا أن نقول بأنه جاء النهي عن صومه لأن الحديث ضعيف ولو صح الحديث الذي ورد في النهي عن صومه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لقلنا بأنه مكروه اعتمادا على واضح كيف إذن هذا معنى قوله وغيره الندب وما الترك طلب جزما زيد فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى فاعي ذا خلاف الأو خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك إذا كان شيخ حكمه مستلم من قواعد العامة نعم إذا كان حكمه مستلم من القواعد العامة يعني. يظهر لي بأن هذا إذا على كل حال إذا كان من قواعد مقطوع بها ربما يصل إلى التحريم نرنا هنا في ما نص على ما جاء النهي عنه وكان النهي مالا غير جازم فهذا مكروه لا لم يأتي النهي عنه وإنما أخذ حكمه من كونه مأمورا به فتركه خلاف الأولى أو فعله مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر من أتى المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس لو لم يأتي النهي عن الجلوس قبل الإتيان بركعتين لقلنا بأن هذا لأن ترك التحية خلاف الأولى لكن جاء النهي أيضا جاء لأن الحديث ورد بصيغتين على كل حال هذا تقريب للمسألة ونظن لا تخفى عنكم الآن قال وكراهة خذا لذاك الإشارة لمن للمكروه معنى اجعل كراهة لذاك الذي هو النهي غير الجازم الشيء الذي جاء فيه نهي غير جازم فهو للكراهة وما لم يأتي فيه نص بخصوصه فهذا خلاف الأولى وخلاف الأولى لم يكن معروفا عند المتقدمين من الفقهاء وأهل الأصول فهو مما أدخله بعض المتأخرين ولعله البيضاوي رحمه الله تعالى نظر في أقاويل الفقهاء المتقدمين فوجدهم مثلا يقولون هذا، بعضهم يقول هذا مكروه كراهة شديدة وهذا مكروه، فهمت كيف؟ فجاء بهذا المصطلح وهو خلاف الأولى، واضح كيف؟ ثم قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، يعني هذا القسم ماذا؟ قسم السادس. والإباحة المباح إباحة هو الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، معنى ما لا ضير في فعله ولا في تركه، ولكن هذا ينبغي أن يقال إنه بحسب الأصل، وإلا فقد يعرض للمباح أن يجب على المرء فعله أو يجب عليه تركه إذا علم أنه مضر به ومؤذن له مؤد إلى تلفه، لكن الأصل فيه أنه يعني مباح، فاستوى فيه الفعل والاجتناب، واضح؟ وبهذا سبحان الله كل ما يفعله المرء فإن لله فيه حكمة، فليس هناك فعل يقوم به المخلوق المكلف إلا ولله فيه حكم، فلا تند أفعال المكلفين عن أن تكون مضبوطة بالشرع، فهي إما واجبة وإما مندوبة وإما محرمة وإما مكروهة وإما مباحة وإما خلاف الأولى. ولهذا الإنسان لم يترك سودا ولم يخلق عبثا، فكل ما يفعله مرصد محسوب عليه يلقى عند ربه جزاءه، وإن فعل خيرا جوزي به وإن فعل غير ذلك جوزي به، إلا أن يتوب ويقلع، فأعمال الناس مضبوطة لا يند منها شيء، وهذا من رحمة الله بخلقه ومن عدله أيضا، فلا يستوي ممتثل أمره بمخالف حكمه. ثم قال عليه الرحمة وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، نعرفنا بأن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف. طيب إذا قبل أن إذا كان هناك شيء يفعله الناس قبل الرسالة اختلف الناس في حكمه، سبق هذا كلام انتهى، لكن إذا جاءت الرسالة وكان الناس يفعلون شيئا، يشربون الخمرة، يقامرون، يرابون وغير ذلك من الأمور التي لم يتعرض لها الشرع ولم يأتي فيها حكم من أحكام الله تبارك وتعالى خلال فترة الرسالة، فماذا يقال عن هذه الأشياء؟ هل يقال بأنها حكم شرعي؟ لا يقال بأنها حكم شرعي، هذه تدعى عندهم البراءة الأصلية، الحكم العقلي، فهمت كيف؟ فهذه لا تسمى حكما شرعيا. كان الناس يشربون الخمر قبل أن يحرمها الله تبارك وتعالى، كان الناس يرابون قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى الربا، كان الإنسان يتزوج بزوجة أبيه يجمع بين الأختين، ولا لا؟ ما حكم هذا؟ كان مثلا الناس يمس الإنسان ذكره ولا ينتقض وضوءه، عند من قال بأن مس الذكر مثلا ينقض الوضوء، وهكذا. هذه أحكام شرعية؟ ليست أحكام شرعية، بل هي يقال فيها إنها على البراءة الأصلية، واضح؟ عندما تنتهي يكمل الدين بعد أن كمل الدين وانقطع الوحي ما تكونش براءة أصلية، واش تقول لي؟ تقول لي أمر مسكوت عنه، هنا نرجع لما سكت عنه والخلاف فيه. أما حين الرسالة خمر ينشرب كذا كذا كما مثلنا، هذا ما حكمه؟ براءة أصلية. إذا انقضت الرسالة ما لا صارت مسكوتا عنها في الشرعي، ننظر الناس مختلفون في ذلك وقد سبق الكلام عليه في الحصة الماضي. لهذا قال وما من البراءة الأصلية. البراءة الأصلية فيها آيات عدة في القرآن الكريم يبين الله تعالى فيها ذلك. الناس يفعلون أفعال مثلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما تنجم تقول أنت الخمر أحله الله ولا وما هو محرم أنهم يسيهم شرب. واضح كيف؟ لكن بعد أن تنتهي الرسالة والله أعلم يعني يصير ليس البراءة الأصلية بل يصير إلى أمر آخر وهو كونه سكت عنه الدين بعد أن انقضى الوحي. ولهذا البراءة الأصلية إذا جاء حكم على البراءة الأصلية وجاء حكم مخالف له فلا يعتبر ذلك المخالف ناسخا. مثلا حديث جاء كما سبق لنا مثلا بكون حديث طلق بن علي قول النبي عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك. هذا أهل العلم يقول بأنه على البراءة الأصلية في حين أن من مس ذكره ليتوضأ ماله ناقل عنها. ولهذا إذا جاء لا يقال بأن هذا ناسخ لهذا لأن هذا كان الناس يتصرفون بحسب الأصلي فلا يعتبر ذلك الحديث ناسخا لأن النسخ ينبغي أن يكون المنسوخ بخطاب وهذا ليس بخطاب وإنما كان هو على الأصل. وهكذا وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. قال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لا دام سلبا. وهي والجواز ما هي؟ وهي والجواز قد ترادفا. إذا قلت جائز إذا قلت هذا الشيء جائز كلمة جائز بعضهم قال بأنها تشمل ما عدا المحرم تشمل الممدوب يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل يعني معناه يقدم عليه الإنسان فيه جانب وهو أن الإنسان يقدم عليه ولا حرج فيه جائز ولكنه مطلوب الفعل طلبا غير جزم. والواجب يفعله الإنسان ولا لا؟ إذن فيه قدر أيضا جائز يتلقى مع المندوب وزيادة. طيب المكروه يعني يفعله الإنسان ما عندهش فيه إثم لكن كيف تحدد المكروه من غيره؟ كيف تحدد المكروه من غيره؟ كذلك المباح أصل كذلك يفعله الإنسان. إذن هذه الأمور الأربعة فيها قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ الجواز فيشملها الجواز. واضح كيف؟ لهذا قال وهي والجواز قد ترادفا في ماذا التقت الأربعة أو الاثنين في مطلق الإذن فهي مأذون فيها ولكن الواجب مأذون في فعله لكنه محتم الفعل. والمندوب مأذون في فعله ولكنه مرغوب الفعل. والمكروه ما له عند على كل حال من وهذا هو يعني المكروه يقولون بأنه لا إثم فيه لا إثم في فعله فتعريفه يقتضي هذا. والمباح كذلك إلا المحرم فإنه لا يدخل في الجائز. حتى المندوب هذه مش قاعدة واحدة الإنسان يترجع المندوبات والله يترجع المكروهات خلاص. يعني يقولوا المكروه فرع يعني العين الواحد. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. سبق لنا حاجة ينبغي أن ننبه عليها حيث تكلمنا عاود رجعنا إلى الأحكام وقلنا بأنها تشترك في الأربعة تشترك في كونها جائزة الفعل مترادفة وملتقية على هذا القدر من الجواز. هذا ينبغي المكروه ينبغي للإنسان أن يحتاط عندما يجد كلاما في فيك شيئا في من كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله أو كلام أهل العلم فلا يسوغ له أن يحمله على الكراهة الاصطلاحية، هذا لا يسوغ. وكثير ما وقع الناس في متاعب بسبب عدم تفريقهم بين بين المصطلح عليه، بين المصطلح عليه وبين اللغة. المكروه في كلام الله وكلام رسوله ليس بالضرورة أن يكون هو المكروه عند الأصوليين، الناس يخطئون. قال الله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، والإشارة إلى قتل النفس وأكل مال اليتيم وغير ذلك، وقفوا ما ليس للإنسان به علم ولا تمشي في الأرض مرحا، فهذه مكروهات يعني بكراهة الأحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والإضاعة المال مكروهة كراهة الاصطلاح. وكذلك بعض الأئمة ربما يقولون مكروه أكره هذا وهذا مكروه، وهم لا يريدون بالكراهة الكراهة الاصطلاحية، فيأتي الناس ويقولوا مالك قال مكروه. وهذا موجود عند المالكية كثير، إذا جاء مالك قال مثلا البناء على القبر مكروه، لا ينبغي أن يأتي الإنسان يقول البناء مكروه كراهة تنزيه ابن مالك وإن بوهي به حرم كما قال صاحب المختصر عليه رحمة الله. ليس بالضرورة هذا، لأن أهل العلم في الماضي كانوا يتحرجون أن يطلقوا كلمة الحرام، كانوا يتحرجوا خوفا من أن يسلكوا في من قال الله في شأنهم بل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكانوا يتحرجوا، كانوا يتحرجون من إطلاق لفظ الحرام. لهذا لا ينبغي بحال أن تحمل لفظ الكراهة في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أهل العلم إلا إذا نصوا، لا إذا نصوا على ذلك يحتاط الإنسان يقول لا بأس أرى ذلك مثلا مكروها ولا بأس بفعله. أما ما عدا ذلك مثلا المالك ينص على كراهة تزوج المسلم بالحربية، تجدون أن بعض المالكية قالوا بأنه يرى التحريم، فليس بالضرورة أنه كلما وجدت هذه الصيغة أن تحمل على الكراهة الاصطلاحية. هذا قال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، يعني عند من سبق من أهل العلم. قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. هناك شروط في ما يكلف به المرء الناس، هناك شروط فيما يكلف به الناس ينبغي أن تتوفر، وهناك شروط في المكلف ينبغي أن تتوفر في الشخص كي يكون مكلفا. فذكر هنا هو ما يرجع إلى من؟ إلى المكلف نفسه. فقال والعلم والوسع، يعني المكلف ينبغي أن يكون عالما بما كلف به، وينبغي أن يكون في إمكانه فعله، فلا يكون مثلا ما كلف به مستحيلا أو ما كلف به قد فعل، لأنه من تحصيل الحاصل، وينبغي أن يكون عالما به توفر العلم. وعندما نقول عالم به معناه يمكنه أن يتعلم، إذا كان العلم موجود وهو قصر، فينبغي أن يتوفر في للمكلف ماذا؟ أمران. ما هما هنا اللي ذكرهما؟ العلم والوسع، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. وعندما قال كل ذي تكليف فقد أخرج بذلك الحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي في الغالب لا يشترط فيه العلم والوسع، وسيأتي لنا أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليف، فهو أعم منه بلا يشترط. يعني مثلا صبي يتلف شيئا، صبي يتلف شيئا هذا ما عنده علم، ولكنه مع ذلك ماله يضمن فالعلم والوسع والقدرة. أما إذن هذا في خطاب التكليف بخلاف خطاب الوضع، فخطاب الوضع في الغالب لا يشترط فيه ذلك، وقد يعرض له ما يجعله كالخطاب التكليفي. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. هناك أمور تتعلق هناك كما قلنا أمور تتعلق بالمكلف نفسه، وهناك أمور تتعلق بما كلف به. هذه سيأتي للناظم ذكرها فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر بعد خطاب الوضع وبين كونه أعم من خطاب التكليف إلى آخر ما ذكره، وهو ما نرجئه إلى قادم إن شاء الله، وإن شئتم نسرد بعض ما تقدم أو ما تقدم بيانه. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. قال الشارح: يعني أن أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون بسبب تركهم للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم بها. وأهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني، كما قاله العبادي في الآيات البينات. وأنه اختلف في تعذيبهم بترك الأصول يعني التوحيد. ومبنى هذا الخلاف: هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل؟ وتعذيب أهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار. وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار وعلى كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا. وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا يعذبون لدلالة القرآن على ذلك، وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة، منها أنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك، علمه الله فأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صيباه. ومنها أن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعذر به كعبادة الأوثان، مثلا عمرو بن لحي مثلا وغيره. ومنها أن الأحاديث التي صحت بذلك أخبار آحاد، والآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة. ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص. ويجاب عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات، لأن الله تمدح بكمال إنصافه وعدله أنه لا يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه. فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها. وإذا كان مخصص النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنقض، وهو من القوادح في الدليل كما سيأتي المؤلف. وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النص، وعليه فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح. وعلى هذا يمكن تخصيص الآيات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة الآيات على ما لم يخرجه المخصص، ولكن التحقيق أن العلة إن كان منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا قدح. فكون الأبوة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل العمد العدوان للقصاص، لأن العلة إنما منع من تأثيرها وجود المانع وهو الأبوة، وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض في كتب الأصول، وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا، مستدلا بقوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إلى قوله: ذلك بأنهم شاقوا الله. فصرح بأن علة ما وقع لبني النظير هو مشاقتهم الله والرسول، وقد فعل ذلك غير بني النظير فلم يقع لهم مثل ما وقع لهم والله أعلم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن عدم الإنذار الذي يظهر أن عدم الإنذار عذر وأن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله، ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله، وهو أعلم، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقدح فيه يقول: الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء، والكتاب والسنة دل على التكليف فيها في الجملة، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله غير ما أعطاه شيئا ثم سأله بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لذات النقل، وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف الأولى وكراهة خدا لذاك، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. قسم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام: الأول الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية. إذا وجب جنوبها لأن الهدايا والبدن تنحار قائمة، كما قال الله تعالى: فإذا فاذكروا اسم الله عليها صواف، فالسنة أن تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت. فإذا وجب جنوبها معناها فكلوا منها، يعني كلوا منها بعد القيام بما ينبغي. واضح كيف؟ نعم. وقول قيس بن الخطيب: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أول واجب. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأن الإجابة هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاء جازما لا يجوز معه الترك، نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذلك هو المراد بقوله: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب. الثاني الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه، ومنه قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا كان يتكلم عن قومه الذين لم يكونوا كما أرادهم هو، فإنهم كانوا يعني متسامحين كثيرا، فتمنى أن يكون له قوم غيرهم، فهذا البيت من جملة ما ذكره عن القوم الذين تمنى أن يكونوا هم أهله بدل أهله الذين كانوا متسامحين إلى درجة كما قال كأن الله لم يخلق غيرهم لأن يسامحوا، فذكر هذا البيت من جملة ما تمنى أن يتوفر في قومه. نعم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل والإتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به، وذلك هو معنى قوله: وغيره الندب. الثالث التحريم، وهو في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم، وقوله: وحرام على قرية الآية، وقال امرؤ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها قصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل، وإن ارتكبه أثم، وذلك هو معنى قوله: وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، ومثاله: ولا تقربوا الزنا، وقوله الترك مفعول مقدم. الرابع والخامس، خلاف الأولى والمكروه، والفرق بينهما على القول به أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، كالأمر بصلاة الضحى. هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا مما دخل علم الأصول بناء على أخذهم من علم كلام، وإلا فإن الأمر بكما سيأتي، وإلا الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، إنما هو في المعنى عند من قال به، لكنه هذا مما دخل الأصوليين من علم كلام. نعم. كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها، وهو خلاف الأولى لأنه لم ينهى عنه، وإنما أمر بضده. وأما الكراهة على هذا القول فهي ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جازم، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالجلوس قبل صلاتهما مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه. وأشار إلى القسمين المذكورين بقوله أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف الأولى وكراهة خذا. لذاك خذا لذاك ذيك الفاصلة، ذيك الفاصلة اللي دايرينها تفسد المعنى. كراهة خذا لذاك اللي يديروا الفواصل خلاص يعني كما يحبوا. تفضل. فقوله أولى الأول معناه أن معناه أولى يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي. وقوله مع الخصوص أولى يعني أن طلب الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى أن يكون بدليل صريح في النهي خاص به، والثانية أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص. ماذا تلاحظون في قوله فقوله فقوله أولى ومن بعد قال وقوله مع الخصوص أولى؟ ماذا تلاحظون؟ يليق الخصوص يضم إلى أولى أولى الأول ولا لا؟ تلاحظون هذا؟ والله غير أنا راني فهمتها. يعني قال أولى الأول معناه أن لا يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي، وقوله مع الخصوص أولى يظهر لي أولى مع الخصوص هو الأول الكراهة، وأولى يعني من غير خصوص هو لخلاف الأولى. يعني ولهذا هذه شوفوها على كل حال، بلك ربما أكون مخطئ أنا في هذا التقدير. تفضل سطروا لي حتى تفهمون. الثانية أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص، وذلك هو معنى قوله مع الخصوص أولى، فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأولى، وذلك هو معنى قوله وكراهة خذا لذاك. القسم السادس الإباحة، وهي الإذن في الشيء فعلا وتركا، وذلك هو معنى قول المؤلف والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاستناب. فإشارة القريب لخلاف الأولى وإشارة البعيد للكراهة كما تقدم، والمراد بذي النقل نقلة علماء الأصول. وبين البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية، يعني أن الإباحة مأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل، ليست إباحة شرعية وإنما هي إباحة عقلية، ويسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم، ولذلك لم يكن رفعها نسخا لأنها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا. فإباحة جمع الأختين قبل التحريم وإباحة موطوءة الأب قبل التحريم وإباحة الربا قبل التحريم كلها براءة أصلية، ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لأن النسخ رفع حكم شرعي إلى آخره. وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلاج. الله يفضل. وهي والجواز قد ترادف وفي مطلق الإذن لدى من قد سلف، يعني أن الإباحة لدى من سلف يعني أن الإباحة والجواز ترادف في مطلق الإذن الصادق بالوجوب، والندب والكراهة والجواز. وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم، ويجري على هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام أبواب الحلال والأول أشهر. الأول كون الإباحة والجواز مترادفين. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، يعني أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف به العلم والوسع بمعنى الطاقة. أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني لا ينبغي أن يفهم من العلم معنى حتى كيف العلم إذا كان العلم متوفرا. العلم متوفر يعني مثلا تكاليف الشرع الآن وأحكامه متوفرة، لا يمكن أن نقول بأن هذا راه لا يصلي لأنه لا يعلم، أو يفعل المحرم لأنه لا يعلم. مقصود بالعلم أنه موجود، واضح؟ فينبغي أن يطلبه، نعم، بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فينبغي أن يطلب هذا العلم. فلا يعني أنه كونه هو غير عالم قصر في التعليم وفي طلب العلم أو لم يقصر أنه يصدق عليه أن التكليف قد ارتفع عنه لأنه غير عالم، هذا ليس هو المقصود. واضح المعنى؟ فضل. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فدعوا ربهم وجاء أن الله استجاب. فالوسع يعني مقرر معروف. نعم بعض الناس قالوا بأنه اختلفوا في الجواز في الجواز العقلي، وعادة الأصوليين أنهم إذا بحثوا في المسألة يبحثون في الجواز العقلي، فإذا رأوا بأن هذا مستحيل عقلا خلاص توقفوا أو المتكلمة، فإذا رأوا بأن المسألة جائزة عقلا نظروا هل وقعت في الشرع أم لم تقع. لذلك يمكن يقولوا هذا جائز ويقصدون بذلك مجرد الجواز العقلي. واضح. تفضل. فغير العالم بالخطاب لا يكلف به واختلف في الناس. لكن شوفوا، فغير العالم بالخطاب لا يكلف به، ما وصلوش خلاص، ولم يكن متوفرا في لديه بحيث يمكنه أن يحصل عليه. واختلف في الناس والنائم والمكره وأمثالهم هل هم مكلفون، والتحقيق أنهم غير مكلفين. ومفهوم قوله كل ذي تكليف أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا. النائم والناس اختلف الناس فيهم، بعضهم قال إنهم مكلفون، النائم والناس الغافل، بعضهم قال إنهم مكلفون وبعضهم قال إنهم غير مكلف. الذين قالوا إنهم مكلفون قالوا بدليل أنه عندما يستيقظ يتجه إليه الخطاب عندما تزول عنه الغفلة، والذين قالوا إنهم غير مكلفين قالوا إنهم في تلك الحال، وأن هناك خطابا آخر جديدا يتجه إليهم، فبمقتضى ذلك الخطاب يفعلون. وبعضهم حاول أن يجمع بين الأمرين فقال إنهم غير مكلفين قال إنهم يعني هناك مثلا شرط الأداء وهناك شرط الإيجاب، فشرط الإيجاب متوفر ولكن شرط الأداء غير متوفر، فجمع بهذا القول بين القولين، فهم مكلفون باعتبار أن ذلك واجب، باعتبار أن ذلك واجب عليهم، ولكنهم غير مكلفين باعتبار أن شرط الأداء غير متوفر لديهم. وهنا يتكلم على السكران، هل هو مؤاخذ أم لا، ما الذي يؤاخذ به؟ واضح. فيتكلمون عن المكره وهكذا، هذه مسائل ربما يأتي الكلام على بعضها في المستقبل. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.